وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي مهدي. دقائق إن شاء الله نبدأ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي طارق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام. أبدأ مستعينا بالله عز وجل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا، وأن يوفقنا فيه ويعيننا فيه على قول الحق والعمل بالحق ودعوة الخلق إلى الحق، إنه على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. أما بعد معشر الإخوة الكرام، فالمقصود في هذا المجلس هو قراءة رسالة العلامة الفاكهاني المالكي تاج الدين، المسمات بالمورد في الكلام على عمل المولد. وإنما اخترت أن تقرأ هذه الرسالة في هذه الأيام لما تعلمونه جميعا من كثرة المنادين في هذه الأيام بالاحتفال بالمولد، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ينادون بهذا الأمر ويريدون أن يموهوا على الخلق بأن هذا من حب الرسول صلى الله عليه وسلم. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم الحب الحقيقي، الحب الصادق، إنما هو الذي يدفع صاحبه لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته والاقتفاء لأثره وأثر صحابته الكرام رضوان الله عليهم، وليس وليست محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة هذه الطقوس وهذه الشركيات وهذه البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ونحن في هذا المجلس عندما نقرأ هذه الرسالة، رسالة العلامة الفاكهاني المورد في الكلام على عمل المولد، إنما نقوم بما أمرنا الله عز وجل به، لأن الله عز وجل في كتابه العظيم قال لنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونحن نسأل أهل الذكر ونستنطق كتبهم ونأخذ من فتاويهم وكلامهم لنسترشد ولنعمل به. وقراءة أو التعليق على هذه الرسالة، رسالة العلامة الفاكهاني المالكي، أقدم له بمقدمات نافعة بإذن الله تعالى. الأولى، المقدمة الأولى، هي في التعريف بهذا العلم وهذا العالم الفاكهاني، فهو عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الأسيدي المعروف بابن الفاكهاني أبو حفص والملقب بتاج الدين. ولد هذا العالم بالإسكندرية سنة 54 و600 للهجرة، وقد تتلمذ وأخذ عن جماعة من الشيوخ، منهم القرافي رحمه الله تعالى، أحمد بن إدريس المالكي أبو العباس، ومنهم أحمد بن محمد بن منصور الجذامي الإسكندري المالكي، ومنهم الحافظ عبد المؤمن الدمياطي بن خلف، ومنهم العلامة الفقيه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، محمد بن علي بن وهب أبو الفتح رحمه الله. وقد أخذ عن ابن الفاكهاني كذلك بدوره جماعة من أهل العلم ممن برزوا بعد ذلك. عندما نترجم لبعض الأعلام أو لعلم من الأعلام، لابد أن نعرج ما استطعنا على مذهبه العقدي ومذهبه الفقهي، مذهبه في الأصول ومذهبه في الفروع، حتى يكون القارئ له ويكون المتابع لتراثه على بينة من أمره. ابن الفاكهاني رحمه الله تعالى، رغم جلالة قدره وتضلعه في العلم، إلا أنه رحمه الله تعالى كان على طريقة السائدة في عصره أو عند كثير من شيوخه، وهي طريقة الأشاعرة في الاعتقاد، فالتلميذ يتأثر بالشيوخ، إلا أن يشاء الله عز وجل أن يهديه للحق ولعقيدة السلف الصالح. ويظهر هذا الأمر في مواطن من شرحه للرسالة، كما أنه كان متأثرا بالمتصوفة، ويظهر ذلك في بعض المواطن من شرحه للعمدة رحمه الله غفر له. لكن رغم أنه كان متأثرا بالمتصوفة، إلا أنه أنكر عليهم هذه البدعة، بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، وهذا ما سنقرأه إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة، ونطالع حججه وما بنى عليه هذه الرسالة. هذا العالم ابن الفاكهاني رحمه الله تعالى أثنى عليه جمع من علماء عصره وممن جاء بعده، فمن ذلك ما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى، قال في الثناء عليه: الشيخ الإمام العالم الزاهد تاج الدين أبو حفص عمر بن علي بن سالم بن صدق اللخمي. ثم قال: وكان شيخا فقيها مالكيا نحويا، عنده فضائل وديانة، وله مصنفات وله مصنفات، انتهى من تاريخ حوادث الزمان. نعم، هذا العالم كذلك ممن أثنى عليه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في المعجم المختص، فقال: الإمام النحوي المتقن رأيته وله تواليف، سمع مني وأخذت عنه أحاديث، سمع مني وأخذت عنه أحاديث. نعم، وقال عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية: الشيخ الإمام ذو الفنون. وبعد أن ساق اسمه ونسبه قال: وسمع الحديث واشتغل بالفقه على مذهب مالك وبرع، وتقدم بمعرفة النحو وغيره، وله مصنفات في أشياء متفرقة. نعم، كذلك العلامة ابن فرحون رحمه الله تعالى في ترجمته في الديباج قال: وكان فقيها فاضلا متفننا في الحديث والفقه والأصول والعربية والأدب، وكان على حظ وافر من الدين المتين الصلاح العظيم واتباع السلف الصالح حسن الأخلاق. نعم، هذا شيء من ثناءات أهل العلم على العلامة ابن الفاكهاني رحمه الله تعالى. ابن الفاكهاني رحمه الله تعالى كانت له مصنفات، فهو برز في النحو وبرز في الفقه، وترك مصنفات، من تلك المصنفات الإشارة في النحو والتحرير والتحبير، شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وقد طبعت مؤخرا عن مركز نجيبويه، وتلخيص العبارة في شرح الإشارة، ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، وقد طبع قديما عن دار النوادر. نعم، وكذلك له الغاية القصوى في الكلام على آية التقوى، وله المنهج المبين في شرح الأربعين. هذه بعض مؤلفاته رحمه الله تعالى. توفي الفاكهاني بالإسكندرية ليلة الجمعة 7 جمادى الأولى سنة 34 و700 للهجرة. قال ابن فرحون رحمه الله تعالى: ولما حضرته الوفاة جعل بعض أقاربه يتشهد بين يديه ليذكره، ففتح عينيه وأنشد، ففتح عينيه وأنشد. يعني لما احتضر رحمه الله تعالى قام بعض أقاربه يعني تذكيره بالشهادة، يتشهد حتى يذكره بالشهادتين. فرحمه الله تعالى فتح عينيه وهو في اللحظات الأخيرة، وأنشد بيتا من الشعر قال فيه: وغدا يذكرني عهودا بالحما، ومتى نسيت العهد حتى أذكرها. ثم تشهد وقضى نحبه رحمه الله وغفر له و تجاوز عنه ورفع قدره، ألحقنا به صالحين غير مبدلين ولا مغيرين. آمين. ثانيا، المقدمة الثانية بين يدي قراءة هذه الرسالة المولد في الكلام على عمل المولد تحقيق نسبة هذه الرسالة للفاكهاني. هذه الرسالة ثابتة النسبة للفاكهاني، وقد ناسبها جمع من أهل العلم له، منهم ابن الجزري في تاريخ حوادث الزمان، وابن حجر في الدرر الكامنة، والسيوطي في الحاوي للفتاوي، فأوردها كاملة ونسبها له، وكذلك ممن نسبها له الصالحي في سبل الهدى، والشوكاني في رسالته في حكم المولد النبوي. ثالث المقدمات وهي منارات تأصيلية، المقصود بها أن نضع هذه المنارات نصب أعيننا ونحن نقرأ هذه الرسالة، ونحن نتدارس هذا الموضوع الخطير الذي يعني عم وطم في كثير من البلدان، حتى نصل ونقف على الحق بعون الله تعالى وتوفيقه. المنارة الأولى، المنارة الأولى العبادات. العبادات مبناها على التوقيف والسمع، مبناها على التوقيف والسمع. كيف ذلكم عباد الله؟ كل عبادة أردت أن تتعبدها أخي المسلم أختي المسلمة، فلا بد أن يأمرك الله بها ويأمرك بها رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل ماذا يقول في كتابه؟ فاستقم كما أمرت، يعني لم يطلب من الله عز وجل ولم يأمرنا أن نستقيم كما نريد أو كما يريد الناس أو كما وجدنا عليه الآباء والأجداد، وإنما أمرنا بالاستقامة كما أمرنا الله عز وجل. نتبع الوحي، نتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في ما أمر. نعم. وقال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. إذن نخلص من هذه المنارة الأولى إخوتي الكرام، إلى أن العبادة أي شيء نريد أن يعني نعمل به ونتقرب إلى الله عز وجل به، صلاة، صيام، حج، غير ذلك، لا بد أن نبحث عن الدليل، الدليل الذي يدل على وجوب هذه العبادة أو استحبابها، وإلا كنا سالكين سبيل الهوى والابتداع. لأن العبادة مبناها على التوقيف وعلى الاتباع، اتباع الدليل من الكتاب ومن السنة، هذا هو. ننتقل إلى المنارة الثانية، وهي أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، عشر الإخوة الكرام، محبته صلى الله عليه وسلم واجبة، ولا يصح إيمان العبد حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. لا يصح إيمانك أيها العبد حتى يكون صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك ومن ولدك ووالدك والناس أجمعين. ومن يبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو يتنقصه فهو كافر خارج من الملة. وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب بنص الكتاب والسنة، وقد ألف في ذلك علماء الإسلام وبيّنوا وفصلوا، ومن ذلكم الكتاب العظيم كتاب الشفاء للقاضي عياض اليحصبي رحمه الله تعالى، وكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله أجمعين، وغير ذلك من الكتب التي ألفت في بيان حقوقه صلى الله عليه وسلم وما يجب له صلى الله عليه وسلم من التعظيم والتوقير والاتباع والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وأفتح القوس من باب التذكير لإخواني، تذكير لنفسي ولإخواني، أيها الإخوة الكرام، كل مرة يعني تأتينا أخبار عن بعض الكفرة لعنهم الله عز وجل يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستهزئون به برسوم كاريكاتيرية أو غير ذلك في جرائدهم وفي قنواتهم وغير ذلك. ما الموقف الشرعي لنا، موقف الشرعي الذي يجب أن نتبناه؟ هل نقوم بالمظاهرات؟ هل نقوم بالصخب؟ هل نقوم بالسب والشتم؟ ماذا نفعل؟ أيها الإخوة الكرام، إن الموقف الصحيح الذي ينبغي أن نسير عليه وأن نكون عليه اتجاه هذه الهجمات المتوالية على رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن نقتدي به، أن نتبع سنته صلى الله عليه وسلم، أن لا نخالف هديه صلى الله عليه وسلم. إن أفضل رد وأعظم رد هو الاقتداء به صلى الله عليه وسلم واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا هكذا فلنبشر بالخير، وبأن الله عز وجل سينتقم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولنهتم بدعوة الناس إلى الإسلام الصحيح. وأفضل يعني هذه الدعوة هي العمل، أن نعمل نحن، وأن يرى الناس جميعا فينا النموذج والقدوة، حتى يعرفوا أن هذا الإسلام هو الذي كملنا، وهو الذي جملنا، وهو الذي أخذ بأيدينا إلى مدارج الرقي. لكن للأسف الشديد أقولها وقلبي يتحسر، يعني كثير من المسلمين يعني يعطي نموذجا سيئا عن الإسلام، مما يجعل كثيرا من الكفار يزدادون في غيهم وكفرهم. فلنرجع إلى أنفسنا معشر الإخوة الكرام، ولنعالج الخطأ فينا، ولنعالج المرض الذي فينا، لأن الإصلاح يبدأ بالنفس. ثم هؤلاء الكفار لا يلتفت إليهم. وأدعو كل من يتابع من إخواني، من استطاع أن يعرف بالرسول صلى الله عليه وسلم وبسنته وبدينه وبصحابته بلغات العالم، فليفعل، ولكن بشرط أن يعرف بالإسلام الصحيح، ولا ينسب للدين شيئا من عندياته، وإنما يحاول ما أمكن أن يأخذ معلومات صحيحة وأحاديث صحيحة وآيات من القرآن الكريم، ويأخذ تفاسير صحيحة وينشرها بين الناس، حتى يعرف العالم كله أن هذا الدين، دين الإسلام، دين عظيم، وليس كما يعني يشوه صورته هؤلاء الكفار. نعم، نرجع أيها الإخوة الكرام، نقفل القوس ونرجع إلى منارتنا الثانية. قلنا بأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، ولا يصح إيمان العبد حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ومن يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج من الملة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، هذا لا يختلف فيه اثنان. وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره واحترامه وتبجيله هذا أمر واجب لا خلاف فيه بين المسلمين. لكن معشر الإخوة الكرام، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، وهذه العبادة كما سبق معنا في المنارة الأولى، العبادة مبناها على التوقيف وعلى الاتباع، فاستقم كما أمرت. فلا نعظم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بما ورد به الشرع وأدن فيه. لذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه والمبالغة في إطرائه ومدحه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لن نعرف قدر الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. هو صلى الله عليه وسلم يعرف قدر نفسه، وهو الذي علمنا قدر نفسه بما أوحاه الله عز وجل له. فالوقوف أمام الغالين الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويتجاوزون الحد فيه صلى الله عليه وسلم بأن يؤلهوه ويجعلوا له صفات الألوهية والربوبية، هذا الوقوف في وجههم وبيان فساد قولهم وتحذير الناس من شرهم ونصب الأدلة في الرد عليهم هو عين تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأدب الواجب معه صلى الله عليه وسلم، وهو الأدب الواجب مع الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا هو الذي ينبغي أن نكون عليه في تعظيمنا للرسول صلى الله عليه وسلم، أن نقف مع الكتاب والسنة، لا نتجاوز الكتاب والسنة، لأننا إذا عظمنا الرسول صلى الله عليه وسلم بما أمرنا به وبما أمرنا الله به نكون قد أخذنا بما أمرنا به الله ورسوله، ولم نتقدم بين يدي الله ورسوله. نقل الونشريسي رحمه الله تعالى في المعيار المعرب يعني عن الأستاذ أبي عبد الله الحفار أنه قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعظم إلا بالوجه الذي شرع فيه تعظيمه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعظم إلا بالوجه الذي شرع فيه تعظيمه، وتعظيمه من أعظم القرب إلى الله. اسمع يا أخي، وتعظيمه من أعظم القرب إلى الله، لكن يتقرب إلى الله جل جلاله بما شرع. إلا بغيتي تعظم النبي صلى الله عليه وسلم فعظمه بما أمرك به وبما أمرك الله به، لأن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات ومن أعظم العبادات، والله عز وجل لا يتقرب إليه بالهوى، وإنما يتقرب إليه بشرعه. فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. ننتقل معشر الإخوة الكرام إلى المنارة الثالثة، وهي أن السنة النبوية نوعان: سنة فعل وسنة ترك. سنة فعل هي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه العبادة وسنها لنا حتى نقتدي به، وسنة ترك وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر، ترك هذه العبادة مع وجود ما يقتضي فعلها وانتفاء الموانع، وتركها صلى الله عليه وسلم قصدا، لم يتركها هكذا وإنما تركها قصدا. هذه العبادة يمكن أن يعملها، ويعني مثلا نضرب مثلا الأذان لصلاة العيدين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرات عدة صلاة العيدين، ورغم ذلك لم يؤذن، رغم أن الأذان يعني مطلوب في ذاك الوقت حتى الناس يعرفوا أن هناك صلاة، لكنه صلى الله عليه وسلم ترك الأذان، لم يعني يؤذن لصلاة العيدين، ولا يوجد مانع له. فلما ترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر منه هذا الأمر، علمنا أن ذلك سنة تركية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك حتى نقتدي به نحن في الترك. نعم، مما يدلنا لهذه المنارة، لهذه القاعدة العظيمة، ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، هو خطيب ورافع يديه يدعو. فقال يعني عمار بن رؤيبة قال قبح الله هاتين اليدين. علاش دعا عليه؟ لماذا دعا عليه؟ ظلما عدوانا؟ انظروا ماذا سيقول. قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. يعني الخطيب السنة له إذا أراد أن يدعو أن يدعو بالسبابة المسبحة كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه إذا أراد أن يدعو في كل خطبة أن يرفع يديه، لكنه ترك هذا الرفع ودعا بإصبعه السبابة. فدلنا ذلك على أن هذه سنة تركية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تركها لنقتدي به في هذا الترك، لنقتدي به في هذا الترك. نعم، كذلك مما يدلنا على أن من السنن سنة تركية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأمور مع وجود المقتضي لها وعدم وجود المانع، تركها لنقتدي به في هذا الترك، مما يدلنا على هذا الأصل حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مع ابن مسعود رضي الله عنه مع أصحاب الحلق، مع أصحاب الحلق. لما رأى ابن مسعود رضي الله عنه هؤلاء الذين تحلقوا حلقا، داروا حلقات يتذاكرون ويذكرون الله عز وجل، يذكرون الله كيف؟ على صفة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنها لهم. ماذا قال ابن مسعود وهو فقيه الأمة؟ قال لهم فعدوا سيئاتكم، ما قال لهمش فعدوا حسناتكم، ما قال لهمش فأبشروا بالخير فأبشروا برضا الرحمن، لا، فعدوا سيئاتكم. لماذا؟ قال فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، ما زالت ثياب ديالو، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. لماذا أجابوه؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. بماذا أجابهم رضي الله عنه وهو الفقيه العالم الرباني الذي زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثركم منهم. ثم تولى عنهم فقال، يعني بعض رواة الحديث رأينا عامة أولئك الحلق أصحاب الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. انظروا كيف هذه بدأت ببدعة، كنقولوا احنا صغيرة ولكن كل بدعة ضلالة وكل بدعة هي عند الله عظيمة شنيعة. بدأت بهذه البدعة بدعة الحلق وانتهت بهم أن يقاتلوا الصحابة الذين رضي الله عنهم، انتهت بهم إلى بدعة الخروج الخوارج نسأل الله العافية. نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في تقرير هذه القاعدة، وهو أن السنن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى سنة فعلية وسنة تركية. يقول والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة، بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض أو فوات شرط أو وجود مانع وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ، كجمع القرآن في المصحف وجمع الناس في التراويح على إمام واحد وتعلم العربية وأسماء النقلة للعلم وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين، بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به، وإنما تركه صلى الله عليه وسلم لفوات شرطه أو وجود مانعه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا بد أن نشرح هذا الكلام حتى يعني تترسخ هذه القاعدة العظيمة في نفوسنا. السنن كما سبق تنقسم إلى سنة يعني سنة فعلية فعلها صلى الله عليه وسلم وراتبها وهي راتبة وداوم عليها وحتى عليها ورتب الأجور عليها، وسنة ترك. إذن عندنا قسمان، سنة فعل وسنة ترك. هذه السنة التركية لا بد حتى نسميها سنة تركية أن يتركها النبي صلى الله عليه وسلم ويوجد المقتضي لفعلها، هناك أمر يدعوه لفعلها ورغم ذلك تركها، فهذا يدل على أنه تركها تقربا إلى الله وشرع لنا أن نقتدي فيه، أن نقتدي به في ذلك الترك. إذن يوجد المقتضي ويوجد شرطها ولا يوجد المانع من فعلها. نضرب مثلا حتى يتضح المثال بما ذكره الشيخ رحمه الله، جمع القرآن في المصحف. المصحف يعني لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل جمع في بعد وفاته. لماذا لم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الوحي كان يتنزل، لم ينتهي الوحي بعده، فهنا يوجد مانع. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم جمع المصحف، جمعه الصحابة رضوان الله عليهم، جمعوه في بين دفتي مصحف حتى لا يضع. نعم، كذلك جمع الناس في صلاة التراويح، هو صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة التراويح 3 ليال ولم يعد يصلي بهم خشية أن تفرض عليهم التراويح، هي سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم خشية رحمة بهذه الأمة وهو الرؤوف الرحيم بنا، خشي أن تفرض علينا هذه التراويح. فماذا كان منه؟ ترك جمع الناس على إمام واحد عليه صلى الله عليه وسلم في هذه التراويح حتى لا تفرض، خشية أن تفرض. فلما مات صلى الله عليه وسلم وزال العذر وزال المانع، لأن صافي انتهى التشريع، التشريع انتهى بوفاته صلى الله عليه وسلم، لا يخشى أن تفرض التراويح على الأمة. فهنا جمع الصحابة، جمع عمر بن الخطاب الصحابة والناس على إمام واحد. نعم، فهذا الكلام منه رحمه الله تعالى يدلنا على أن هذه السنة التركية إذا وجد المقتضي لفعلها وانتفى المانع منها في عهده صلى الله عليه وسلم وداوم النبي صلى الله عليه وسلم على تركها، فهذا يدلنا على وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم في ذلك الترك، في ذلك الترك. نعم، بين يدي نقول صراحة يعني نفيسة عن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في الاعتصام، لكن يعني أتجاوز هذا النقل لطوله، وإن شاء الله ضعه لكم على الصفحة بإذن الله. يعني هنا كلام يعني للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يعني هو كشرح وتوضيح لهذه القاعدة. يقول رحمه الله تعالى: ومن المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ولم يتقرب هو بها إلى الله بفعله فهي مخالفة لسنته. أي عبادة؟ يقول لك شي واحد قم تعبد الله عز وجل بهذه العبادة، ولا يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله يقول لك هذه عبادة إلا درتها عندك الأجر كذا وكذا، ولا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هو بشخصه تقرب بها إلى الله، إلا ما كينش قول ولا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا عبادة أو هذا الأمر عبادة، ف فهذا الأمر مخالفة للسنة وبدعة ما أنزل الله بها من سلطان. يقول رحمه الله: لأن السنة على قسمين، سنة فعلية وسنة تركية، فما تركه صلى الله عليه وسلم من تلك العبادات فمن السنة تركها. ألا ترى مثلا أن الأذان للعيدين ولدفن الميت مع كونه ذكرا وتعظيما لله عز وجل لم يجوز التقرب به إلى الله عز وجل، وما ذلك إلا لكونه سنة تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فهم هذا المعنى أصحابه صلى الله عليه وسلم، فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيرا عاما كما هو مذكور في موضعه، حتى قال حذيفة بن اليمان وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال حذيفة؟ قال رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. أي عبادة لم يتعبدها هؤلاء الجلة الذين نقلوا لنا الدين وهم الأمناء على هذا الدين لم يتعبدها فلا تتعبدها. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوه ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق. نعم. ثم يقول الشيخ رحمه الله: فهنيئا لمن وفقه الله في عبادته لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يخالطها ببدعة. إذن فليبشر بتقبل الله عز وجل لطاعته وإدخاله إياه في جنته: جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم. هذا الكلام للشيخ رحمه الله تعالى هو تلخيص للقاعدة السابقة. السنة، يعني المنارة الثالثة، هو أن السنة النبوية فيها سنة فعلية وسنة تركية، فالشيء الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وعدم المانع من فعله فهذا يسن لنا ويجب علينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في تركه، لأنها سنة تركية منه صلى الله عليه وسلم. بعد هذه المقدمات الثلاث يعني نشرع في قراءة رسالة المورد في حكم عمل المولد للعلامة الفقيه المالكي أبي حفص تاج الدين الفاكهاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به من أنوار اليقين، وأشكره على ما ابتدأه من التمسك بالحبل المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، صلاة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، هنا سيشرع المصنف رحمه الله تعالى بعدما مهد بهذه المقدمة الحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، سيشرع في الرسالة. قال: فإنه قد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد، هل له أصل في الشرع أو هو بدعة وحدث في الدين؟ وقصد الجواب عن ذلك مبينا والإيضاح عنه معينا، فقلت: وبالله التوفيق والهداية إلى أقوم طريق لا إله سواه ولا معبود حاشاه، وهو حسبي ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون، وفي بعض النسخ اغتنى بها الأكالون. نعم، هذه مقدمة المصنف لجوابه رحمه الله تعالى عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي. هو رحمه الله ذكر لنا سبب كتابته لهذه الفتوى، لأنه تواردت عليه الأسئلة وتكاثرت الاستفتاءات يطلبون منه رحمه الله تعالى بيان حكم الله عز وجل في الاحتفال بهذا المولد، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم الاحتفال به؟ هل هذا الاحتفال من شرع الله أم هو من البدع المحدثات؟ هل له أصل من الشرع أم هو بدعة محدثة؟ فكتب رحمه الله تعالى هذه الفتوى، وهذا هو المسلك الذي يجب على كل المسلمين أن يسلكوه إذا يعني أشكال عليهم شيء من أمر دينهم، فإنهم يوجهون السؤال لأهل العلم، لأهل العلم، ليس لي أصحابي صفحات الفيسبوك أو للجهال الذين يفتون في دين الله عز وجل بغير علم، لا، لأهل العلم. لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم بين رحمه الله تعالى انقطاع الصلة، لا صلة بين المولد والشرع. قال لك هذا المولد لا أعلم له أصلا في كتاب ولا سنة، أرى أن آية أو حديث يدلنا على أن الاحتفال بالمولد سنة أو لواجب، لا بد أن تعطونا آية وحديث. لا يوجد. قال رحمه الله لا أصل، لا أعلم أن للمولد أصلا في الكتاب ولا في السنة، لا الكتاب يدل على أنه سنة ولا واجب، ولا السنة النبوية تدل على ذلك أو تحث عليه. كما أن هذا المولد لم ينقل عن العلماء الراسخين في الدين أنهم كانوا يحتفلون به، الذين كانوا يتمسكون بهدي الأولين السلف الصالحين لم يكونوا يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم. ها هو أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة، وعمر الفاروق، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وباقي العشرة، وباقي الصحابة الكرام من الأنصار والمهاجرين والسلف الصالحين، كلهم ما احتفلوا أبدا بمولده صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أن يأتي بشيء يدل على أنهم كانوا يحتفلون به ويأمرون الناس به ويحثونهم عليه أبدا. إذن العلاقة بين المولد والاحتفال بالمولد النبوي وبين الشرع والسلف الصالحين لا علاقة. إذن الذي يريد النجاة لا يعمل شيئا مقطوع الصلة بالشرع. أنت بغيت تعبد الله عز وجل، فلا بد إذا أردت أن تعبد الله أن تعبد الله بالشرع، وليس بأهوائك، وليس بما وجدنا عليه الآباء، وإنما نعبد الله عز وجل بالشرع، فاستقم كما أمرت. نعم. وبعد ذلك خلص المؤلف الفاكهاني إلى أن هذا المولد بدعة. هذا المولد من أحدثه؟ من هو أول من احتفل بالمولد؟ هم العبيديون الباطنيون الذين كانوا يحكمون مصر. هؤلاء كانوا يظهرون التشيع، كانوا يظهرون للناس أنهم شيعة روافض، وكانوا يبطنون الكفر المحض. وفي وقتهم ما حدث من الفتن والزلازل والمحن على الأمة الإسلامية ما دونه المؤرخون في عصرهم، نسأل الله العافية، فهؤلاء العبيديون الذين يسمون أنفسهم أو يسميهم بعض الناس غلطا وخطأ بالفاطميين هم من اخترع وابتدع الاحتفال بالمولد، ليس أبو بكر وليس عمر وليس عثمان وليس علي، هؤلاء كلهم لم يحتفلوا بالمولد، وإنما من اخترعوا العبيديون، هؤلاء الزنادقة هم من أحدثوا المواليد. نعم، هذا الأمر أن العبيديين هم من اخترعوا وابتدعوا الاحتفال بالمولد ذكره كثير من المؤرخين، منهم المقريزي في الخطط. وصفة هؤلاء الذين اخترعوا هذا المولد كما ذكر لنا الفاكهاني أنهم بطالون، متبعون للهو والجهالة، متبعون لشهوات أنفسهم، أكالون لأموال الناس بالباطل، هذه صفاتهم، وقد جمعوا قبيح الصفات وأشنعها. بعد ذلك يعني انتقل المصنف الفاكهاني رحمه الله تعالى لبيان أدلة هذا الحكم. هو أعطانا حكم أن الاحتفال بالمولد بدعة، قدم بأدلة ثم زاد وتوسع في أدلة أخرى بأدلة أخرى لبيان هذه أن هذا الأمر وهو الاحتفال بالمولد بدعة. فقال رحمه الله تعالى: بدليل أننا إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة، إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا، يعني هذا المولد سنبحث أين نضعه في هذه الأحكام التكليفية الشرعية الخمسة. أحكام تكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. أين سنضع هذا المولد؟ لابد أي شيء، إما يكون واجب، مندوب، مباح، مكروه، محرم. تريد أن تعبد الله عز وجل؟ أعطينا مكان هذه العبادة أو لهذا الأمر الذي تريد في هذه الأحكام الشرعية التكليفية. قال رحمه الله: إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو محرما أو مكروها أو مباحا. قالك وليس واجبا بإجماع، وليس بواجب إجماعا ولا مندوبا، لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه، وهذا يعني الاحتفال بالمولد لم يأذن فيه الشرع، ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت، وهذا جوابي عنه بين يدي الله إن سئلت عنه. ولا جائز، يعني الاحتفال بالمولد ليس جائزا، يعني هو مر على المندوب، ماشي مندوب ماشي واجب. إذن الآن الحكم الثالث: ولا جائز أن يكون مباحا، يعني حتى المباح هذا الاحتفال بالمولد ليس مباحا. ماذا قال؟ قال: ولا جائز أن يكون مباحا، لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين، فلم يبقى إلا أن يكون مكروها أو حراما. يعني هذه الفقرة الفاكهاني رحمه الله تعالى بيّن فيها أن المولد لا يخرج عن هذه الأحكام التكليفية الخمسة، إما أن يكون واجبا وقد علم باليقين وبإجماع الناس سواء اللي كيحتفلوا ولا اللي ما كيحتفلوش، إجماع المسلمين أن المولد، إقامة المولد ليس بواجب، ها؟ ماشي واجب. يأتينا الجهل الآن ويقول لا إقامة المولد واجب، لاش؟ لأن الإجماع، إجماع المسلمين أنه ليس بواجب. قال لك لعدم النص عليه. علاش ماشي واجب؟ لأنه لا يوجد دليل يدل على أنه واجب. ما نوجبوش على الناس شيء لم يوجبه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، بل الواجب هو ما أوجبه الله عز وجل وطلب فعله على وجه الإلزام. هذا الحكم الأول ليس واجبا بالإجماع. المندوب، هل يمكن أن نقول الاحتفال بالمولد مندوب؟ ليس مندوبا. لماذا؟ لأن المندوب هو شيء أمرنا الشرع به ولم يلزمنا بفعله، يعني درتيه عندك الأجر، وإذا لم تعمله لم تأتي به لا إتم عليك، فلو تركه الإنسان لا يأتم، ولو فعله استحق الثواب إن فعل هذا المندوب، إن فعله طلبا للأجر ورضا الرحمن. والمولد، الاحتفال بالمولد لم يرد في نصوص الكتاب والسنة الترغيب في فعلها والحث عليها، حتى نقول أن الاحتفال مندوب. يعني بغينا إذا أردنا أن نقول هذا الأمر مندوب يجب أن نأتي بدليل يدل على الندب، على أنه سنة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا القرون المفضلة أنهم فعلوه واحتفلوا به، فليس مندوبا. وكما قيل: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. نعم. وسبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك شيئا مع وجود المقتضي لفعله وعدم المانع تركه، فإن هذه سنة تركية يجب أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن نترك ذلك الأمر الذي تركه. الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يحتفلوا بالمولد. هل لم يحتفلوا بالمولد لماذا؟ لأن هذه هي السنة، أن لا نحتفل به صلى الله عليه وسلم بمولده. ثم قال رحمه الله تعالى: وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين، والتفرقة بين حالين. شوف الآن قال لك سيدي المولد ليس واجبا ولا مندوبا ولا مباحا، ولا مباحا، لأن البدعة كتكونش مباحة، بدعة حرام. البدعة ليست من قسم المباح. المباح يعني درتيه ولا ما درتيش ما عليك شيء، لا، وإنما البدعة محرمة. قال: إذن بقي لنا إما يكون مكروه ولا محرم. الآن بقي لنا قسمان من الأحكام الشرعية التكليفية. قال: وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين، والتفرقة بين حالين. أحدهما أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله، لا يجاوزون في ذلك الاجتماع على أكل الطعام، ولا يقترفون شيئا من الآثام، فهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة، إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإسلام وعلماء الأنام، سرج الأزمنة وزين الأمكنة. بعد أن بين لنا المصنف رحمه الله تعالى بأن المولد ليس واجبا، احتفال بالمولد النبوي ليس واجبا ولا مندوبا ولا مباحا، فلا يخلو إما أن يكون مكروها أو حراما، وذكر أن هذا الاحتفال له حالتان: أن يحتفل الإنسان بماله، فلوسه، ويحتفل بها، يجمع أولاده بماله الحلال ويصنع الطعام ولا يفعل أي شيء من المعاصي الأخرى، من البدع والشركيات والمعاصي والكبائر ما يدير والو. قال لك هذه الحالة مكروهة، لكن هنا نقف وقفة مع المصنف. إذا قلنا بأن هذا الاحتفال بدعة، فالبدعة لا تكون مكروهة، البدعة لا تكون أبدا مكروهة، لأن الشيء المكروه هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو نهى عنه الشرع دون إلزام بتركه. يعني قال لك الشرع ما تديروش، ولكن ما لزمكش بأنك تتركه، وإنما أعطاك فسحة، والأفضل لك أن تتركه. لكن البدعة أمرنا الله وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بتركها، وحرم علينا فعلها، ماشي مكروهة. فلا يجوز أبدا أن نقول بدعة مكروهة، البدعة محرمة ماشي مكروهة بالاصطلاح المتأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا كله كما في علم أصول الفقه تدل على العموم، فكل بدعة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، اعتقادية أو عملية، ظاهرة أو باطنة، فهي ضلالة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن قسم البدع وقال لك البدع منها واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة، هذا كلامه وتقسيمه مردود عليه. شكون اللي ردوا عليه؟ نحن. الرسول صلى الله عليه وسلم كل خطبة كان يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ها؟ وليحذر هذا الذي يقسم البدع إلى هذه الأقسام، ليحذر من قول الله عز وجل، يحذر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني. من نتبع؟ نتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الله غفور رحيم. العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى ناقش يعني هؤلاء الذين قسموا البدع حسب الأحكام التكليفية الخمسة في كتابه الاعتصام، وأفاض ويعني توسع في رد هذا التقسيم وإنكاره. وبعد ذلك ماذا قال؟ والجواب أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، يعني تقسيم البدعة إلى واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة ومحرمة، قال لك هذا التقسيم أمر مخترع يعني مبتدع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو نفسه متدافع في التناقض، لأن من حقيقة البدعة لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كانت ما بدعة. إلا عندك شيء عمل، شيء عبادة فيها وجوب أو فيها ندب، استحباب ولا إباحة، ما كناش البدعة، ما كنهضروش على البدعة في هذه الأمور. هذه البدعة تكون في ما أحدث، فيما أحدث، فيما لم ترد فيه النصوص. نعم. قال رحمه الله إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها. فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعا وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين، جوج الأمور متنافية لا يمكن أن نجمع بينها. فالذين يقولون البدعة فيها واجب وفيها واجبة وفيها مندوبة وفيها مباحة وفيها مكروه وفيها محرمة، هؤلاء يجمعون بين المتنافيات، لأن البدعة لا تكون إلا محرمة، ما فيهاش واجبة وفيها مندوبة، لأن الواجب أمر به الشرع، المندوب أمر به الشرع، والبدعة ما أمر بها الشرع، وإنما حرمها ونهى عنها وحذر منها، وتوعد على فعلها، فكيف يأمر بها؟ هذا جمع بين المتنافيات، تناقض. لكن نسأل الله العافية، بعض الأحيان بعض الناس قد يعني يغشى عليه، تطمس بصيرته، تجده يتبجح أصول الفقه، أصول الفقه، المقاصد كذا كذا، لكن عند هذه الأمور نسأل الله العافية، نسأل الله الستر والهداية. لأن يا إخواني الأمر ليس يعني بما نعلمه أو لا بما قرأنا ولا شيء، هذا توفيق من الله. واحد ما عنده علم، فلاح أو عامل أو موظف صغير ومسكين ما قاريش على قد حاله، ولكن وفقه الله لاتباع السنة. وآخر يعني كن نقولوا فيه شيخ ولا فقيه ولا كذا، ولكن نسأل الله العافية، يعني أخذه الشيطان ولبس عليه وأخذ يعني يعمل بالبدع والمحدثات وترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر ليس بالعلم، الأمر يعني باش نقولوا بما عندنا من العلم ولا الأمر توفيق من الله، توفيق من الله، العلم وسبيل النجاة، وفوق هذا الأمر يبقى التوفيق. شحال من واحد علمه كان سببا ووبالا عليه، فلنحذر، نطلب العلم، نقرأ، نستفيد، ونسأل الله أن يوفقنا ويهدينا ويثبتنا على الحق، صلى الله أن يستجيب ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعا لا من جهة أخرى، إذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهته لم يثبت بذلك كونه بدعا، لإمكان أن يكون معصية كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها، فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة إلا الكراهية والتحريم حسب ما يذكر في بابه. نعم، هنا الأمر قد ينهى عنه الشارع أو يحرمه، لكن قد يحرمه أو ينهى عنه وهو ليس بدعة وإنما هو معصية. مثلا الشرع حرم قتل النفس، حرم الزنا، وحرم الربا، وحرم عقوق الوالدين، وحرم أخذ أموال الناس بالباطل، لكن هذه كلها معاصي كبائر وليست بدعا، وليست بدعا. إذن ثم قال الشاطبي رحمه الله: فما ذكر القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح، وما قسمه فيها غير صحيح. يعني ذاك تقسيم القرافي تبع عن شيخه العز بن عبد السلام البدع إلى أحكام الشرعية الخمس غير صحيح، كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. ومن العجب، يقول: ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخلاف ومع معرفته بما يلزمه في خرق الإجماع، إلى آخر كلامه في الاعتصام لمن أراد أن يستزيد ويستفيد. كلامه كلام متين، ويعني من باب الفائدة. الشيخ عبد الله بن غديان رحمة الله عليه هو من فقهاء الأمة ومن كبار أصوليها، كان يشيد جدا بكتاب الاعتصام، يقول: أعظم كتاب ألف في التحذير من البدع وبيان حقيقة البدع وخطرها على الأمة الاعتصام للإمام الشاطبي. نعم، نرجع إلى كلام الفاكهاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحالة الأولى يعني للاحتفال، قال بأنها مكروهة وصحيح أنها لما كانت بدعة فهي محرمة. سيذكر لنا الحالة الثانية. الحالة الأولى شنو فيها؟ ماذا فيها؟ يجمع أولاده بماله، حر ماله وحلال ماله، ويصنع لهم الطعام، هذا هو الاحتفال عنده، ويأكلون الطعام، فهذا بدعة لأن السلف لم يفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحالة الثانية وهي التي سيذكرها الفاكهاني رحمه الله تعالى، قال: والثاني أن يدخله الجباية فتقوى بها العناية حتى يعطى أحدهم الشيء ونفسه، حتى يعطي أحدهم الشيء ونفسه تتبعه، وقلبه يؤلمه ويوجعه لما يجد من ألم الحيف. وقد قال العلماء رضي الله عنهم: أخذ المال بالحياء أخذه بالسيف، لا سيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء مع البطون الملاء بآلات اللهو من الدفوف والشبابات. شنو هي الشبابات؟ هو هذا الناي، أنا موسيقي الناي. قال: لا سيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء مع البطون الملاء بآلات اللهو من الدفوف والشبابات واجتماع الشبان المرد. الشبان المرد هو الشاب الذي لم تظهر له لحية، يكون يعني عنده الشبه بالنساء، فتحصل به فتن، لذلك السلف ورد عليهم النهي عن مجالسة المردان لما يحصل به بذلك من، نسأل الله العافية، من فتنة. قال: واجتماع الشبان المردي والنساء الفاتنات إما مختلطات بهم أو متشوفات. متشوفات يعني متطلعات، يعني كيطلع على الرجال هم كيديروا هذه الأمور هذه ديال الرقص والحضرة وهذه الأمور هذه في المولد. نعم، قال: أو متشوفات والرقص بالتفني والانعطاف، تمايل، كيبداو يتمايلوا يرقصوا، ومن رأى يعني هذه الأمور يعرفوا هذه المصطلحات. قال والرقص، والرقص بالتثني والانعطاف والاستغراق في اللهو ونسيان يوم المخاف. وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتهن بالتهنيك، التهنيك هو الترديد، طريقة في ترديد هذه الأشعار وهذه الأغاني، والتطريب في الإنشاد، والخروج في التلاوة والذكر عن المشروع والأمر المعتاد، غافلات عن قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد. هذه الحالة ليجتمع فيها هذه الأمور ماذا قال فيها؟ فهذا الذي لا يختلف في تحريمه اثنان، ولا يستحسنه ذو المروءة الفتيان، وإنما يحلو ذلك بنفوس موت القلوب، بنفوس موت القلوب وغير المستقلين من الآثام والذنوب. وأزيدك أنهم يرون ذلك من العبادات لا من الأمور المنكرات المحرمات. هنا لما بين لنا الشيخ الفاكهاني رحمه الله تعالى الحالة الأولى من الاحتفال بالمولد واللي يحتفل فيها الرجل بماله مع أولاده في بيته بصنع دون بصنع الطعام دون فعل أي منكر من المنكرات، وذكرت لكم أن هذا الفعل بدعة، صحيح أنه بدعة محرمة، بدعة، لما نقول بدعة فهذا حرام لأنه أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف الصالح. انتقل لبيان الحالة الثانية للمحتفلين بالمولد، أشكون ما هي هذه الحالة؟ هي الحالة التي تقع معها المنكرات والمعاصي والمحرمات فيفرض على الناس إعطاء المال، يلزمون في بعض البلدان وفي بعض البلدان يلزم الناس ويفرض عليهم أن يعطوا أموالا تجبى منهم هذه الأموال، يعني ب طوعا أو كرها، ليس عن طواعية نفس فقط بل حتى بالإكراه فيعطون هذه الأموال دون طيب نفس. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب إلا بطيب نفس، إلا بطيب نفس. نعم. ويحصل كذلك مع هذا الاحتفال بالمولد النبوي هذه الحالة ليحصل فيها هذه المنكرات محرمة لا يختلف فيها اثنان من العلماء اثنان من العلماء لا يختلفان في تحريم هذه الحالة من الاحتفال بالمولد، ولا يستحسن هذا الاحتفال أصحاب المروءة العلماء. شبكة يعني انقطعت، نرجع. نعم، فهذه الحالة التي يقع فيها هذه المنكرات لا يستحسنها أصحاب المروءة العقلاء، وإنما يجوزها موت القلوب الغارقون في حب المنكرات المكترون من عصيان الله عز وجل. ويزداد الأمر سوءا ويزداد الأمر قبحا إن اعتقدوا أن هذا الاحتفال بهذه الطريقة عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل ويؤجر بها العبد، فيزداد الشر والسوء، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله السلامة والعافية. وصراحة أنا لا أدري أين عقول هؤلاء المحتفلين، أين ديانتهم، أين حمايتهم لجناب التوحيد، أين حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، أين غيرتهم على الدين، أين غيرتهم على أعراض المسلمين. كثير من هؤلاء للأسف الشديد يتنادون ويتشدقون يقول لك احنا مالكية، عندنا أصول مالكية من ناس سد الذرائع. أين هذا سد الذرائع؟ أين هذا الأصل؟ أين تركتموه وراءكم ظهرية؟ تناسيتموه أو نسيتموه؟ سأل الله العافية. يقول القرافي في بيان معنى هذا سد الذريعة، هذا الأصل العظيم الذي دلت عليه النصوص، سد الذرائع والذريعة الوسيلة للشيء، ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعا له. فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل، وهو مذهب مالك رحمه الله. انظروا يراعكم الله، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل. هذا إذا كان الفعل سالما من المفاسد لا تترتب عليه مفسدة أو معصية، فكيف وحالتنا هذه في هذا الاحتفال بالمولد من بداية هذا الاحتفال إلى نهايته كلها مليئة بالشركيات، الذبح لغير الله، تقديم القربات للأضرحة والموتى، توسل والاستغاثة بأهل القبور، استعانة بالجن والشياطين، طلب الشفاعة من غير الله، دعاء غير الله، السحر، الشعوذة، طلب البركة والولد من غير الله، صرف أنواع العبادات وصنوفها لغير الله، غلو في النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة هذه القصائد التي تحتوي على كفريات، ويستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم مدد مدد يا رسول الله، هذا شرك والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا ليخلص الناس من الشرك ومظاهره، ويخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك إلى نور التوحيد والسنة، وليربط الناس بخالقهم سبحانه وتعالى ليجردوا التوحيد لربهم سبحانه وتعالى، ويعلقوا قلوبهم به جل وعلا، ويحققوا كلمة الإخلاص والتوحيد، لا إله إلا الله، لا يعبدون إلا الله، لا يشركون به أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا صالحا ولا شجرا ولا حجرا ولا قمرا ولا شمسا، لا يعبدون إلا الله، يفردونه وحده بالعبادة سبحانه وتعالى لا شريك له. مع هذه الشركية التي تقع في المولد، في الاحتفال بالمولد النبوي، وتكثر البدع، الشركيات والبدع، الذكر الجماعي، الرقص والشطح، الصوفي، الأذكار والأوراد المبتدعة، شد الرحال للقبور، تكثر الكبائر، الموبقات، الزنا، اللواط، سرقة أموال الناس وغصبها، شرب الخمور وتناول المخدرات، في هذه الأماكن، في هذه الأماكن، حتى اجتماع المثليين الذين نسأل الله العافية تزوجون الرجال، الرجل يتزوج الرجل، يجتمعون في هذه الأماكن ويكثرون، والذين يعني الناس قد عرفوا هذه الأمور، يجتمع المثليون في مثل هذه المواسم، نسأل الله العافية، وما رأى كمن سمع. ورغم ذلك يقول لك سد الذرائع، فين خليتوا لنا شي سد الذرائع؟ أنتم دخلتم في ما يفسد الدين والدنيا، نسأل الله العافية. من هذه المعاصي التي تقع في هذا الاحتفال بالمولد ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من تشوف النساء للرجال واختلاط بينهم. ابن الحاج رحمه الله تعالى في المدخل ذكر بعض ما ينتج عن هذا التشوف، هي المرأة تطلع على الرجال هذو اللي يقوموا بالشطح والردح والحضرة وما إلى ذلك، تطلع عليهم تشوفهم، ذكر بعض ما يحصل من مفاسد. قال: فمنها ما تقدم في مولد الرجال من أنه يكون بعض النساء ينظر إلى الرجال فيقع ما يقع من التشويش بين الرجل وأهله بسبب ذلك كما تقدم. كيفاش؟ أو غادي يزيد شرح لنا. وفي المولد الذي يفعله النساء ما هو أعظم وأدهى، لأن بعض الرجال يتطلع عليهن، ينظر إليهن إلى النساء من بعض الطاقات ومن السطوح، وربما عرف الرجال بسبب ذلك بعض النسوة الحاضرات فيقولون هذه زوجة فلان وهذه بنت فلان، وربما تعلقت نفوس بعض الرجال ببعض من يرون، وكذلك بعض النسوة ربما تعلق خاطرها بمن رأته ينظر إليها من الرجال والشبان. فقد يكون ذلك سببا إلى وقوع الفتنة الكبرى والمفسدة العظمى كما تقدم في مولد الرجال، بل هو أشد. بل هو أشد. شوف، انظر إلى هذه المفاسد التي تقع، الشركية، البدع، المعاصي، الكبائر، حتى أن هذه الأمور، الاختلاط، الزنا، والعياذ بالله، اللواط، كل هذه الكوارث والقبائح، ولا يزال بعض الناس يعني يتشدق ماذا يقول؟ احتفال بالمولد النبوي سنة، صلى الله أن يعامله بعدله. ما هذا؟ ما هذا؟ أين عقلك؟ أين دينك؟ أعراض المسلمين، توحيد رب العالمين، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاتكش الغيرة عليها؟ تقول بأنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت ماذا تفعل بها في هذا المولد؟ تهدم دين الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية. فبالله عليكم أيها الإخوة الكرام، أين عقول هؤلاء؟ أين عقولهم؟ وأين هؤلاء الذين يتنادون بالمذهب المالكي، سد الذرائع؟ أين هم؟ أين هم من قطع هذه السبل المؤدية للعصيان؟ احتفال بالمولد وسبيل يؤدي إلى الشرك وإلى البدع وإلى المعاصي. ولا يأتينا واحد يقول لك لا احنا كنقراو السيرة، ما كيقراوش هادو السيرة أبدا، ما كاينش واحد كيقرا السيرة دابا يقول لك كيقرا السيرة، هذا يضحكون به على الناس حتى يموهوا بدعهم. ورغم ذلك، إن أراد أحد أن يحتفل بالمولد بقراءة السيرة، نقول له أنت الآن ارتكبت بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته السلف الصالحون لم يكونوا يفعلون هذا الأمر. وخير الأمور اتباع السلف، كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، نسأل الله العافية. ثم قال العلامة الفاكهاني رحمه الله تعالى، إن شاء الله نختم هذه الرسالة، ما بقي معنا إلا شيء قليل، فإنا لله وإنا إليه راجعون، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ولله در شيخنا القشيري، يعني ابن دقيق العيد، حيث يقول: قد عرف المنكر واستنكر المعروف في أيامنا الصعبة، وصار أهل العلم في وحده، صار أهل الجهل في رتبة، حادوا عن الدين فما للذي سادوا به فيما مضى نسبة، فقلت للأبرار أهل التقى والدين لما اشتدت الكربة، لا تنكروا أحوالكم قد أتت نوبتكم في زمن الغربة، اللهم وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ولقد أحسن الإمام أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى، وهو تابعي من أئمة اللغة والأدب، وأحد القراء السبعة المشهورين، وهو إمام أهل البصرة في القراءة، ماذا يقول؟ حيث يقول: لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب. نعم، وهذا، ثم يختم هذه الرسالة بأمر ينبغي أن نتفطن له معشر الإخوة الكرام: وهذا مع أن الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم فهو ربيع الأول، فهو بعينه الشهر الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، فليس الفرح بأولى من الحزن فيه. وهذا ما علينا أن نقول، ومن الله تعالى نرجو حسن القبول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاته على سيدنا محمد خاتم النبيين دائما إلى يوم الدين. انتهى كلام الفاكهاني رحمه الله في رسالته، ختمها بدليل آخر يدلنا على تحريم الاحتفال بالمولد النبوي. هذا الشهر اللي يقول هؤلاء الناس بأنه ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الشهر الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. حتى احنا غيجينا واحد الناس ويقولوا شهر ربيع الأول نجعله شهر مأتم وحزن لأنه توفي فيه صلى الله عليه وسلم، فنحزن عليه صلى الله عليه وسلم، وأعظم مصيبة أصبنا بها هي وفاته صلى الله عليه وسلم. أفليس الأولى بنا أن نحزن لوفاته صلى الله عليه وسلم، لأننا مجمعون، أمة مجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في يوم 12 من ربيع الأول، أمة كلها يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم توفي في 12 ربيع الأول، لكن اختلفوا في يوم ولادته اللي كيحتفلوا به. منهم من يقول في 12، ومنهم من يقول في 8، ومنهم من يقول في 10، ومنهم من يقول في غيره. فالأولى بنا أن نجتمع على ما وقع الإجماع عليه. يقول كيف سنرد على هؤلاء؟ إذن هذا يدلنا على أن الاحتفال بالمولد النبوي لو كان سنة يكون عندنا تاريخ محدد، العيد الكبير، عيد الأضحى، عندنا تاريخ محدد، ها؟ 9 من ذي الحجة، 10 تضحية، عيد الفطر بعد انتهاء رمضان، معروف اليوم محدد. وأعيادنا معاشر المسلمين يعني كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني كان لكم يومان تلعبون فيهما، قال للصحابة كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فليس لنا معاشر أهل الإسلام إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. باش ما يجيناش واحد أخر يقول لك عندنا عيد الهجرة، عيد فتح مكة، ومقلدين إلى ما لا ينتهي من البدع. فليس الاحتفال بمولد صلى الله عليه وسلم أولى من الحزن على وفاته. نعم، فهذا ما تيسر، وكنت قد أعددت شيئا يعني من فتاوى أهل العلم المالكية، من فقهاء السادة المالكية عليهم الرحمة والرضوان، فيما يتعلق بهذا الأمر. يعني أنا أرجئها إلى وقت آخر، ولعلي أنشرها لكم على الصفحة، منها فتوى الأستاذ أبي عبد الله الحفار كما نقلها المنشريسي رحمه الله تعالى في المعيار، وكذلك كلام للشاطبي في الاعتصام، وكذلك ابن الحاج رحمه الله تعالى في المدخل له كلام جميل وكلام ينبئ عن ديانة وعن فهم لمقاصد الدين ووقوف عند نصوص الشرع الحنيف. كذلك ممن كتب في ذلك من المتأخرين العلامة الفقيه سيدي عبد الرحمن تيفي رحمه الله تعالى، وهو من الفقهاء المتأخرين المغاربة الذين يعني كان لهم قلم سيال في رد البدع والمحدثات، كتب كتابا حافلا في الرد على أصحاب الموالد والذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طبع بأخر في دار الميراث النبوي وعن رسالة أطروحة جامعية من الجامعة الإسلامية. نعم، وكذلك ممن كان له يعني قدم السبق وكان له أثر في محاربة هذه البدع السلطان الفقيه العالم الرباني سيدي محمد بن عبد الله العلوي، والمولى سليمان العلوي كذلك كان لهما يعني أثر كبير في محاربة هذه البدع وهذه الموالد وهذه المواسم رحمهم الله تعالى، لأنهم أحيوا السنة وحاربوا البدعة ودافعوا عن سنة جدهم صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لاتباع سنته صلى الله عليه وسلم وترك هذه المحدثات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ويعني ينبغي علينا معشر الإخوة الكرام أن نسعى كما وفقنا الله عز وجل وهدانا لاتباع الحق، نسعى أن نبين للناس بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة وبالجدال بالتي هي أحسن، وبنشر كلام أهل العلم الربانيين نبين لهم خطر هذا الاحتفال بالمولد، وأنه ليس حبا للرسول صلى الله عليه وسلم، الحب الحقيقي هو اتباعه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، هو نشر سنته بين الناس في كل العام ماشي في نهار واحد. فلا بد أن نسعى لبيان هذا الأمر إخوتي الكرام. في ختام هذا المجلس أشكر إخوتي المتابعين وأعتذر منكم عن الإطالة، وأسأل الله عز وجل أن يرحم علامة الفاكهاني وجميع علماء المسلمين الذين شهدوا بالحق وبينوا دين الله عز وجل للخلق، وأن يرحمنا كذلك، وأن يلحقنا بهم صالحين غير مبدلين ولا مغيرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.